أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس I'm فإن أفصلتم فاسبي سرنا الذي ولا Thank you. ليس فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا سوف تروح. Oh. وإلى الله ترجع الأمور. والله يرزق من يشاء.